وهذه السورة تضمنت قول الباري جل وعلا: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي المذكورة في الحديث هي قراءة إبلاغ وليست قراءة تعلم واستذكار. هذه السورة تضمنت معاني عظيمة استهلها الباري جل وعلا بقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين. ما معنى منفكين؟ قال مجاهد: منتهين حتى يتبين لهم الحق. فالمعنى لم يكونوا منتهين ومقلعين عن الكفر الذي هم عليه حتى يتبين لهم الحق، فهم لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور الزمان إلا كفرا وضلالا حتى تأتيهم البينة. ثم بين جل وعلا ما هي البينة، والبينة معناها الحجة الواضحة والبرهان الساطع. فسرها الله عز وجل بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذا الجزء الذي سمعناه من تفسير مطلع السورة يبين لنا مقصودا عظيما لهذه الآيات، وهو عظم النعمة والمنة من الله عز وجل ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منة كبرى ونعمة عظمى، ويزداد معرفة قدر هذه النعمة بحسب معرفة شدة الحاجة إليها. ولهذا بين الله عز وجل أن الناس سواء من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أو من المشركين كانوا في غي وضلال وكفر مقيمون عليه لا ينفكون عنه حتى يأتي أو تأتيهم البينة التي هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن للناس مخرج من هذا الضلال إلا ببعثة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا كقوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا امتن الله عز وجل على الأمة بهذه النعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هذه الآيات أيها الإخوة تذكرنا بالنعمة الكبرى والمنة العظيمة من الله عز وجل ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنقذ الله به البشر من الضلالة إلى الهدى ومن العماية إلى سبيل الرشاد. فسر الله عز وجل هذه البينة بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فهذه الآية هي تفسير للبينة حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وفي قوله من الله يعني أرسله الله وبعثه الله، وهذا بيان لعظم المنة من الله عز وجل بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل وظيفة هذا الرسول المبعوث صلى الله عليه وسلم فقال يتلو صحفا مطهرة. يتلو صحف مطهرة، قد يرد إشكال حول قضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، والآية تقول يتلو صحفا مطهرة، فكيف نفهم هذه الآية؟ من عنده جواب يا أخوان؟ تفضل. جيد، أحسنت. يتلو صحفا مطهرة يعني يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب عن ظهر قلبه، يقرأ ما تتضمنه الصحف من المكتوب عن ظهر قلبه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا. هذه الصحف المطهرة هي بأيدي سفرة كرام بررة، فهي عند الله كما قال الله عز وجل هي في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. لكن يظهر أن ذكر الصحف المطهرة هنا فيه تعظيم للمنة وبيان لعظم النعمة، فهذا النبي الأمي الذي بعثه الله هاديا للأمة يقرأ على الناس ما كتب في الصحف المطهرة في الملأ الأعلى، وهذا لا يقدر عليه أحد من الناس، فلا أحد يقدر على إيصال هذه الهداية الموجودة في تلك الكتب العلية التي بأيدي سفرة كرام بررة إلا الله عز وجل الذي بعث نبيه يقرأ ما في هذه الكتب على الناس. هذا بيان لعظم المنة على هذه الأمة. ثم بين الله جل وعلا عظم ما تضمنته هذه الصحف، قال جل وعلا فيها كتب قيمة، وقبل هذا أشير إلى مسألة وهي تتعلق بهذا أيضا، فيها كتب قيمة. الكتب هي الصحف فيما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس، فالصحف هي الكتب، فكيف قال في صحف ثم قال فيها كتب؟ والجواب عن ذلك أن المراد بالكتب هنا الأحكام، فيكون المعنى يتلو صحفا مطهرة فيها أحكام قيمة، كما قال سبحانه: كتب الله لأغلبن، بمعنى حكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، ثم قضى بالرجم. والرجم ليس مذكورا في الكتاب، والمعنى بحكم الله عز وجل. إذن المعنى يتلو صحفا مطهرة فيها أحكام قيمة. ما معنى قيمة؟ يعني قائمة بالحق، مستقيمة المعاني، عادلة الأحكام. والكتب كما مر معنا بمعنى المكتوبات، يعني الأحكام. فقوله فيها كتب قيمة يعني أحكام مستقيمة المعاني. وهذا أيضا تعظيم للمنة وبيان لشدة الحاجة وعظم الانتفاع إلى ما في هذه الصحف المطهرة، فإن فيها أحكاما قيمة الناس بأمس الحاجة إليها ولا غنى لهم عنها. فيها كتب قيمة. ثم ذكر الله عز وجل في قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لما بين جل وعلا عظم المنة بالبينة التي هي بعثت الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر الله الأمة من أن يكون حالها كحال أهل الكتاب الذين جاءتهم البينة المقتضية للاجتماع على الحق، لكنهم مع ذلك تفرقوا واختلفوا. فلما بين الله عز وجل عظم هذه المنة حذر الأمة من التفريط في هذه المنة العظيمة، فإن وجود هذه المنة ليس كفيلا باستقامة الناس إنهم اتبعوا الأهواء ووجد بينهم البغي. ولذلك ذكر حال أهل الكتاب فقال سبحانه: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذن أهل الكتاب جاءتهم البينة كما جاءتنا البينة، وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه من القرآن والهداية، ولكنهم مع ذلك تفرقوا واختلفوا وكفروا. فهذا تحذير من الله عز وجل لهذه الأمة ألا يكونوا مثلهم. وهذا جاء صريحا في آيات أخرى كما في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لماذا تفرق أهل الكتاب؟ لا بد أن نستفيد من ما حصل للآخرين. لماذا تفرقوا؟ حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. الله عز وجل بيّن ذلك أعظم بيان في كتابه. بيّن جل وعلا أن من أعظم أسباب تفرقهم أنهم تركوا حظا مما أمروا به، يعني تركوا بعض الدين، فأخذوا ما يحلو لهم وما تشتهيه أنفسهم وما يوافق أهواءهم، وتركوا ما لا تشتهي أنفسهم وما لا يوافق أهواءهم، فكان ذلك سببا في تفرقهم واختلافهم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به. نسوا يعني تركوا ماذا كانت العقوبة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الله عز وجل يذكر لنا شأنهم ليحذرنا من أن نسلك سبيلهم فنقع فيما وقعوا فيه. وبين جل وعلا أن من أعظم الأسباب هو البغي الذي حصل بين أهل الكتاب، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ولهذا كانوا كما قص الله علينا في كتابه كانوا يؤمنون ببعض الحق ويكفرون ببعضه تبعا لأهوائهم، ويكفرون بما عند الآخرين من الحق لأجل اتباع الهوى، وهذا ذكره الله عز وجل عنهم في مواضع متعددة من كتابه. من تدبر القرآن وجدها بينة مفصلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الآية الخامسة من سورة البينة: مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد، فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه، حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما، وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بما أوجب عليه. تمت والحمد لله. بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ذلك قوله سبحانه: ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. بينت فيما مضى دلالة هذه الآية، وأضيف إلى ما ذكرته سابقا أن السياق القرآني يلحظ فيه أن بداية السورة ذكر فيها أهل الكتاب وعطف عليهم المشركون، ثم قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، فخص الذين أوتوا الكتاب. وإفراد أهل الكتاب بعد جمعهم من المشركين للدلالة على شناعة حالهم وأنهم تفرقوا مع علمهم، فقد جاءهم الكتاب الذي يقتضي الاجتماع على الحق والاهتداء إلى الصراط المستقيم، ولكنهم مع ذلك بسبب البغي والهوى خالفوا الكتاب وتفرقوا واختلفوا. ثم بين جل وعلا أنهم ما أمروا، يعني هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل قبل القرآن وجاء بها الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وما جاء في التوراة والإنجيل، لأن أهل الكتاب يراد بهم اليهود والنصارى، هذه الكتب التي أنزلت عليهم كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد، وهو الإخلاص لله عز وجل الذي هو دين الإسلام. ولهذا قال وما أمروا، يعني في كتبهم وفي شرائعهم، إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين يعني موحدين له، لا يشركون معه غيره. ومعنى حنفاء أصل مادة الحنف بمعنى الميل، والمعنى مائلين عن سائر الأديان إلى الدين الحق وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل. مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخص الصلاة والزكاة كما ذكر الشيخ، وإن كانت تدخل في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لفضل هاتين العبادتين وشرفهما. ثم قال جل وعلا وذلك دين القيمة، يعني ما أمروا به هو دين القيمة، وهو دين الإسلام. فعبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان حقا على أولئك الذين أوتوا الكتاب أن يدخلوا في هذا الدين، وأن يتبعوا المبعوث رحمة للعالمين محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان لاتفاق الشرائع على العقائد، فهذه الشرائع التي أنزلها الله عز وجل متفقة في العقيدة، فكلها جاءت بالتوحيد ومتفقة في أصول الدين وأصول الإيمان، كلها جاءت بالصلاة والزكاة، وإن اختلفوا في التفصيلات التشريعية إلا أنهم في الأصول والعقائد متفقون على هذه الأصول التي هي دين القيمة. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك مآل الفريقين، فإن أهل الكتاب والمشركين الذين كانوا على الكفر ثم جاءتهم هذه النعمة العظيمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى قسمين، قسم دخلوا في الإسلام وقسم ناوأوا الإسلام وأهله وأصروا على الكفر، فبين الله عز وجل حال الفريقين. قال سبحانه إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ثم قال: أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه فخسروا الدنيا والآخرة، جاءتهم هذه النعمة العظيمة من الله عز وجل فأعرضوا عنها وتنكبوا طريق الهدى بعد أن بان لهم، فكان جزاؤهم العقاب الأليم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. ثم بين جل وعلا حال المؤمنين الذين اتبعوا الهدى وانتفعوا بالمبعوث رحمة للعالمين وبما جاء به هدى للمتقين، فقال عنهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فبدأ جل وعلا قبل جزائهم ببيان الثناء عليهم، وهذا نوع من رفع مكانتهم ومنزلتهم عند الله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه جل وعلا يثني على عباده إنهم أطاعوه وامتثلوا أمره. فوصفهم الله عز وجل قبل أن يبين جزاءهم عكس حال الفريق الأول، الفريق الأول ذكر جزاءهم ثم ذكر وصفهم، هؤلاء اعتنى الله عز وجل بهم فأثنى عليهم ثم ذكر جزاءهم، أثنى عليهم بأنهم خير البرية. ثم بين جل وعلا جزاءهم فقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، ومعنى عدن يعني إقامة. هذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم عظيم وفوز مبين، لكن النعيم وإن عظم لا يصفو إن كان مهددا بالانقطاع والزوال، ولهذا قال: جنات عدن يعني إقامة. ثم أكد هذه الإقامة بقوله: خالدين فيها، ثم أكدها أبدا، وهذا من تمام نعيم أهل الجنة، فإن انقطاع النعيم بعد حصوله عذاب على الروح، وتذكر أن النعيم سينقطع وإن كنت فيه عذاب. أما إذا كنت تتنعم بنعيم عظيم وتعلم أنك فيه مقيم خالدا فيه أبدا فهذا هو النعيم العظيم. جنات عدن يعني إقامة. وقد أخبر الله عز وجل أنهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لأن طول الإقامة واستمرارها قد يخشى منه الملل، لكن هذا بعيد عن أهل الجنة، فهم لا يبغون عنها حولا يعني لا يبغون عنها تحولا، لأن كل ما في الجنة يتجدد وكل ما فيها من نعيم لا يمل. وهذا من دلالات قوله جنات عدن يعني إقامة، وهو من تمام نعيمهم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم وللسامعين أن يرزقنا جنات النعيم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ختم الله نعيمهم بأعظم النعيم، وهو أنهم رضي الله عنهم، وهذا الرضوان مقامه أعلى عند أهل الجنة مما أوتوه من النعيم المقيم. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر نعيم أهل الجنة: ورضوان من الله أكبر. لأن هذا الرضوان الذي يحله عليهم فلا يسقط عليهم بعده أبدا يجعل في نفوسهم من النعيم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ورضوان من الله أكبر. وهم بعد أن دخلوا الجنات وتمتعوا بالطيبات وأحل عليهم الرب الكريم الرضوان، رضوا عن الله عز وجل، رضي عنهم لما قاموا بمراضيه، ورضوا عنه لما أعد لهم من الكرامات ولما أحل عليهم من الرضوان. ثم بين جل وعلا السبب الذي لأجله حظي أولئك بذلك النعيم، فقال سبحانه: ذلك لمن خشي ربه. فالخشية هي ملاك الأمر، وهي الباعث على الخير. والخشية أيها الإخوة من أعمال القلوب، وهذا يجعل المؤمن يحرص على إصلاح قلبه. فإن الذي يتأمل في القرآن الكريم يجد أنه في كثير من الآيات يرتب ذكر الجنة على أعمال القلوب. قد تذكر أعمال القلوب مع الأعمال الظاهرة، وقد تفرد أعمال القلوب في بعض المواضع سببا في دخول الجنة. وهذا يجعلنا أيها الإخوة نحرص على أن نهتم بقلوبنا، وأن ندرك الأهمية البالغة لأعمال القلوب. لنتأمل قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا ما توعدوه لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه الآيات وغيرها تلفت أنظارنا إلى الاهتمام بقلوبنا، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبهذا نختم الكلام على تفسير هذه السورة.